الشيخ، هل ورد حديث أن آدم، أن الله عز وجل قال لآدم أخرج بعثك من النار، قال وما بعثي من النار، قال من كل 1999. وقيل رواية، هل إنها وردت رواية من كل، هل وردت رواية أنه من كل 199؟ لا، هذا حديث الذي ذكره أن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، كلهم في النار إلا واحد من 1000. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عظم على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أين ذلك الواحد؟ واحد من كم؟ من 1000 في الجنة والباقي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر، أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 1000. فكبر الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. أما من كل 1900، من كل 199، فهذا غلط ولا يصح. شيخ حسن الله، أنت من ليس من الضيوف، أنت مقيم هنا، ليس لك حق. أكرم الضيوف أولا، تفضل خذ مقيم. المقيم لا يقصر الصلاة، كل هذا المقيم يطلع. خلاص، هات، رد رد انت. هلا لي يا شيخ. نعم، تفضل يا شيخ. بالنسبة للوالدة، تروح تصلي التراويح مع الإمام، فالإمام يقرأ آية فيها سجود، طبعا الوالدة ما تشوفه، تكون في الخلوة، فهي تركع، تحس منه ركوع. فهمت يا شيخ؟ فهي ما تدري إلا إذا قام قال الله أكبر. ماذا تفعل؟ تستمر معه، تستمر معه ولا تسجد، لأن هذا سجود تلاوة، ما هو داخل الصلاة. لكن ما تشوف النساء اللي حولها؟ لا، هي أغلب المحك، لا، هي المحك كلبون مر ثلاث، كلبون عجز، ما في لا يقرأ إذا ركان، كلهم عجز إنه يعني. الله يقبل منه. اللهم آمين. أنا تستمر يا شيخ. أي تستمر. جزاك الله خير. اليمين، نعم، تفضل. السلام عليكم. بالنسبة لعامة الرافضة يا شيخ، يكفرون؟ إيش؟ عامة الرافضة هل يكفرون يا شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الرافضة وغيرهم من أهل البدع، ما هو ليسوا على قول واحد، يعني هم يختلفون اختلافا كثيرا، منهم من يكفر ومنهم من دون ذلك، ومنهم العامي اللي ما يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكم عام حتى ينظر في كل شخص بعينه، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيره من أهل البدع. الله يجزاك خير. نعم. عند المرور من عند سور المقبرة يا شيخ، نسلم على المقابر؟ اي نعم، العلماء قالوا رحمهم الله انه يسن السلام على المقابر سواء مررت او وقفت، لكن كونك تقف وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير من انك تمر، لا سيما ان مرور الناس الان في السيارات في الغالب ويكون سريعا، ما يكمل الانسان ربع الوارد له تعدى المقبرة. ها؟ إيش؟ لا، إذا كان فيه سور ما تشوف المقابر ما يكون زيارة. نعم. اليمين. مقيم أنت؟ ما سبحان الله. إذا كمل الإخوان اللي جاي من بعيد فأنت إن شاء الله. والسؤال ترى ما هو سؤال للسائل فقط، السؤال للجميع. نعم. شيخ، لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟ بإيش؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوة التوحيد؟ شو؟ لماذا خص إبراهيم بدعوة التوحيد؟ بدعوة التوحيد.